سوار، فهي تخصص المتبوع إذا كان المتبوع نكرة، فعطف البيان يخصصه، إذا كان المتبوع معرفة فعطف البيان يوضحه. فإذا الخلاصة هنا أن التوابع للمرفوع تكون مرفوعة، وهذا هو القسم السابع من أقسام مرفوعات الأسماء. نقف هنا اليوم إن شاء الله، إن شاء الله في الدرس القادم نختم الكتابة بإذن الله تعالى من الأحد القادم إن شاء الله في مثل هذا الوقت، نأخذ البابين الرابع والخامس ونختم بهم الكتاب ونوزع الشهادة. عشان حسب ما فهمت أن بدل كل من كل يجوز أن يعرب عطف بيان، ولكن إذا كان عطف بيان ونقص التابع أو المتبوع أو لا يستقيم من ناحية التابع أو المتبوع لا يمكن الاستغناء عنه، فيكون فقط عطف بيان من غيره. طيب يا أخوانا بالنسبة لمثلا عمرو بن العاص، ابن هنا يكون بدل كل من كل؟ أحسن نسميه الموصوف بابن، إحنا التي تأتي أحسن نجعلها نسميها الموصوف بابن، على الموصوف بابن.